بالأمس أخذنا باب بيع الأصول الثمار شرعنا فيه، وأخذنا ما يتعلق بالأصول، فما هي الأصول التي أرادها المؤلف؟ الأصول هي الأراضي والدور، نعم، والشجر. طيب، إذا باع شخص دارا فما الذي يدخل في هذه الدار عند البيع؟ أرضها وسقفها وبناءها وكل ما هو متصل بها لمصلحتها. هذا على كلام المؤلف، أنه إذا باع أرضا فإنه يدخل فيها أرضها وسقفها وبناءها وكل ما هو متصل بها لمصلحتها. حينئذ الجواب خطأ، أنا قلت إذا باع رجل دارا، جواب الفقيه ما هو؟ أحسنت، يقول الجواب أنه إذا باع دارا فلا يخلو الحال من أمرين، إما أن يطلق كل منهما البيع في هذه الدار بدون شرط حاصل منهما، فحينئذ يدخل فيها أرضها وسقفها وبناؤها وكل ما هو متصل بها لمصلحتها. القول الثاني أن كل ما أدخله العرف داخل. الحالة الثانية، ترى دخول التأنيث هنا فيه إشكال من ناحية اللغة. الحالة الثانية أن يوجد شرط من أحدهما فيعمل به. طيب، ماذا تقولون في المعادن الجارية، في المعادن الجامدة؟ نقول إن المعادن الجامدة تدخل عند الإطلاق فبدون شرط، وأنه إذا تظلم البائع فإننا نقول له الخيار إذا لم يعلم. طيب، ما الأشياء التي لا تدخل في بيع الدار عند الإطلاق؟ على طول طيب، زين، الأشياء غير المتصلة يرجع فيه إلى العرف، هذا جواب الذكي، هو صحيح. طيب، على كلام المؤلف ما الذي لا يدخل فيها عند الإطلاق؟ كل منفصل، صحيح، جواب صحيح، كل منفصل، لهذا قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. الكنز هنا اللي هو ذكرنا أمس بالحالات الركاز والكنز. طيب، المعادن الجامدة الجارية، تكون للبايع. طيب، إذا كان العرف في عرف نعمل بالعرف، الحاصل أننا أردنا المراجعة حتى ندخل في درس اليوم. قال فصل، الفصل هذا هو الحقيقة هو يحتاج إلى فهم دقيق بخلاف الأمس، لأن هذه دقائق، اليوم الآن انتهى عن كلام الأصول ونأتي إلى الثمار. الأصول اللي هي الدور تكلم عنها، وتكلم عن الأراضي فانتهت الأصول. نأتي إلى الثمار. الثمر هو ما يكون محمولا على شجر، فهو فرع عن الشجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبايع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتري. أولا قوله ومن باع، قلنا بالأمس أن هذا تعبير أغلبي، وإلا فيدخل فيه عقود إيش؟ يدخل في عقود الرهن. إخوان، لابد العناية بالتقعيد العهد. يدخل فيه إيش؟ إيش يقول الأخ؟ يقول كل ما هو سبب من تحويل ملك إلى آخر. جميع اللي تسمى عقود إيش؟ سبحان الله، إذا إلى هالدرجة النسيان أو تناسي، ما أدري وش. عقود الانتقالات، عقود الانتقالات، كل عقد جعله الشارع سببا من نقله من طرف إلى طرف. عقود إما انتقال مؤقت كالرهن، وإما انتقال مؤبد كالبيع والأجرة، أجرة أن تجعل هذا النخل أجرة لعمل ما، أو صداق تتزوج هذه المرأة وتجعل صداقها ثمرة هذا النخل، أو الرهن، أو الهبة، أو الصدقة. ثم عقود الانتقالات قد تكون بمقابل ببدل، وقد تكون بدون بدل، اللي يسمونها عقود التبرعات. الحقيقة أن الإنسان ما عنده أصول في مثل هذه، فلا يحتاج إلى أنه يقرأ الفقه ويتعب نفسه إذا كان ما يعرف العقود وش معناها وش أصولها وش كذا. فالآن قوله ومن باع رمز إلى قاعدة، رمز إلى قاعدة الانتقالات. أي ممكن أن تأتي فتقول ومن انتقل منه نخل عليه ثمر فإنه لمن يكون الثمر. هذا رأس المسألة، هذا رأس المسألة. فمثلا تزوج زيد امرأة فقال في واحد واحد وعقد عليها في واحد واحد، معلوم أنه يستقر المهر بالدخول، دخل عليها في هذا اليوم فطالبت بهذا النخل، النخل كان عليه ثمرة، هذه الثمرة لمن تكون؟ هل تكون النخل ساق النخل أصل النخل؟ هذا يكون للمرأة، لكن الثمرة التي تكون عليه لمن؟ هذا يحصل خلاف فيه. ولهذا يعالج المؤلف هذه المسألة. رجل خالع زوجته على، قال ليس عندي مال لكن عندي هذا النخل، لنفرض أربع نخلات خمس نخلات، قال تأخذها مقابل، قالت هي له يأخذها مقابل أن أختلع منه. وهكذا لو أن إنسان عمل لك شيئا بأجرة، وهذه الأجرة هي نخلات، فمن تكون هذه الثمرة؟ لمن تكون هذه الثمرة؟ المسألة مراد بها هذا. طيب، فإن قال قائل إن من عقود الانتقالات الوقف والوصية، وإنها عقود في الأصل هي عقود تبرعات، فلو أن إنسان أوصى بنخل أوصى بنخل لزيد من الناس. الآن النخل أصول النخل ستكون للموصى له، لكن الثمرة التي وقت إنشاء هذه الوصية لمن؟ هل هي تكون باقية في ملك الموصي، تكون لورثته أو لا؟ هكذا الوقف، لو أن إنسانا جاء إلى القاضي فأوقف أو أوقف بنفسه وهذه النخلات في الصيف، الثمرة الآن بدأت، ولنفرض أنه أوقفها وأوقف غلتها على الفقراء، فهل نقول ثمرة هذه السنة تكون للفقراء، أو أنها تكون له وما بعد هذا يكون داخل في الوقف؟ يقول الفقهاء إنه يستثنى من قاعدة التنقلات فيه هنا في مسألتنا هذه الوقف والوصية. الوقف والوصية الثمرة تابعة للأصل، متى أوقف الأصل تبعته الثمرة، متى أوصي بالأصل وأصل النخلات فإنه تبعته الثمرة، وليس يدخل في كلام المؤلف لا الوقف ولا الوصية. قوله من باع نخلا بعد تشقق طلعه، النخل لا يثمر بإذن الله إلا بالتلقيح، التأبير يسمى عند الفقهاء، سمى التأبير، سمى عند العامة بالتلقيح. التلقيح هذا يكون النخلة لها طلع يتشقق، لها طلع يتشقق، هناك ما يسمى بالفحل، وغالبا البستان ما يكون فيه إلا قليل، هذا الفحل يؤخذ من طلعه فيجعل في طلع النخلة، فهذا هو التلقيح. وهناك طريقة له يعرفها أهل النخل، ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يعبرون، فكأنه أشار إليهم إلى عدم التعبير ففسد النخل ذاك الزمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فيقول المؤلف الآن هذا زيد باع محمد نخل، وكان هذا النخل مثمر في ابتداء وقت الصيف مثمر، هذا الإثمار لم يكتمل لكنه الآن متشقق الطلع فيه، وقوله تشقق طلعه أي سواء تشقق بنفسه هو أو شققه المؤبر، أو شققه المؤبر، فالعبرة والمناط بالتشقق. فزيد هذا لما باع محمد هذا النخل نظرنا إلى ثمره فوجدناه متشقق الطلع فيه، فحينئذ لما يحمر أو يصفر النخل تكون الثمرة لزيد أو تكون لمحمد المشتري؟ على كلام المؤلف ومن باع نخلا بعد تشقق طلعه، بعد تشقق طلعه فلبائع أي فثمرته للبائع، فثمرته للبائع، هذا في حال الإطلاق، في حال أنه باعه هذا النخل الذي تشقق طلعه ولم يقل له ترى الثمرة لي، ولم يقل المشتري ترى الثمرة لي، يعني لم يحصل شرط من الطرفين، لا منها هذا الطرف ولا من الطرف الآخر. ففي هذه الحالة يقول إن الثمرة لمن؟ للبائع الذي هو في مثالنا زهد. طيب، إلا أن يشترطه المشتري. يقول هذه الحالة الثانية إذا اشترطه المشتري، لأنها ثلاث حالات، إما أن يشترطه البائع فهذا شرط تحصيل حاصل، لأنه في حكم الشرع إذا تشقق طلعه فهو له، أو أن يشترط المشتري وهي الحالة الثانية في الأصل، فيقول إذا اشترط المشتري فالثمرة له. نأتي فنقول ما هو الدليل؟ قال الدليل ما جاء في الصحيح: من ابتاء نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع. نأتي فنقول: أنت قلت بعد تشقق طلعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاء نخلا بعد أن تؤبر. فحينئذ التأبير هنا هل هو في الحديث، هل هو تشقق الطلع قبل أن يوضع فيه التلقيح، أو هو أي حقيقته أنه لا يسمى تأبير حتى يوضع فيه طلع الفحل؟ قالوا الفقهاء، قالوا إن التأبير حقيقته التلقيح ليس التشقق، ولكن حقيقته هو التأبير. قلنا: لماذا تخالفون النص الفقهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد قال بعد تشقق طلعه، فلماذا تخالفون؟ قالوا: نخالف لأن ليس هناك فرق بين التشقق الطلع والتلقيح، إذ تشقق الطلع ملازم للتلقيح، حيث إنه عند أهل هذا الصنف يوضع التلقيح بعد تشقق النخل، بعد تشقق الطلع، فلملازمته للتلقيح وهو التأبير أعطي حكمه. لكن الحقيقة أنه يجب أن تناط الأحكام بالأدلة، ولهذا فالراجح والقول الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مناط بالتلقيح. فعلى هذا لو تشقق طلعه ولم يؤبر بعد، فإنه في هذه الحالة مفهوم المخالفة من الحديث أنه للمشتري، إلا يشترطه البائع فحينئذ نعم. ونقول: أيها الفقهاء، مع احترامنا لاجتهادكم، لكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وأعلم وأحكم. إذن هذه العبارة لعلها فهمات. طيب، الآن قلنا أنه تكون العبارة على الراجح: ومن باء نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. ها، انتهينا. قوله: مبقا إلى الجذع، التأبير الآن لم إلى الآن لم يكن تمرا ولا بسرا، تأبير لعلكم رأيتموه تكون حبيبات صغيرة كأنها في شماريخ النخل، لكن حبيبات صغيرة بيضاء، يعني لا لا ليست كالبسر واللون والرطب. فالآن نحن قلنا أن الثمرة تكون للبائع إذا باء نخلا بعد أن تؤبر، على القول الراجح أنها للبائع. هل عقلا أنه أو عادة سيتطور الثمرة من بسر إلى أن يخضر إلى أن يحمر إلى أن يكون رطب إلى أن يكون تمر، فيقول أنتم حكمتم بحكم الشرع أنه لي، متى يجب علي أيها البائع أن آخذه؟ متى يلزمني المشتري أن آخذه؟ قال: مبقا في حكم الشرع إلى الجلال. قيل: ما معنى الجلال؟ قال: الجلال هو أن يتناهى حلاوة النخل، بمعنى اللون ليس يعني إذا بلغ لونا لا نقول نلزم البائع بأن يأخذه، بل متى اكتمل تمرا أي رطبا، متى اكتمل رطبا في الغالب، هذا معنى قوله مبقا إلى الجذاف إلا أن يشترطه مشتري. انتهينا الآن من العبارة. نأتي فيقول: أنت الآن تتكلم عن أحكام الثمر، تكلمت عن جنس وهو النخل، وهناك من الشجر ما يثمر غير النخل، قال: إليك حكمه. فقال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. هذا يعبر عنه بالشجر الذي يثمر وليس على ثمره قشر. الرطب لما يخرج ويثمر تجد أنه ليس على ثمرته قشر، وهكذا التوت، وهكذا التين، وهكذا الرمان. الرمان عليه قشر، فاستشكله بعض الفقهاء فأدخل الرمان، قال: إن الرمان ما له قشر يدخل ما له أكمام. لكن في الحقيقة هم الفقهاء يرون أن الرمانة المرأة أنها حينما تثمر وتصلح للأكل تعرف بقشرتها، بلون قشرتها. إذن هذا النوع الثاني الشجر الذي لا يكون على ثمره قشر، فحينما يحصل العقد فيه بعتك رمان فيه ثمر، بعتك توت فيه ثمر، يعني أصل الشجرة، بعتك على كلام المؤلف عنب، أصل العنب العنبة كاملة وفيها ثمر، فلمن يكون هذا الثمر؟ قال: إذا ظهر ثمره منذ أن يظهر ثمره فإنه في هذه الحالة يكون لمن؟ يكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، قياسا له على النخل، لأنه لا نص فيه، حيث إنه إذا أبر النخل فإنه بمثابة طلوع وظهور الثمر. وأيضا في هذا الصنف متى ظهر ثمره وانعقد العقد على أصله فإن الثمر حينئذ إذا ظهر تابع للأصل الذي تابع لمالك الأصل الذي عقد العقد الذي هو البائع. الصنف الثالث ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. النورة هذه أو النورة هي الزهرة. تجد أن التفاح منذ أن يكون صغير تجد أنه زهر صغير، ثم يكبر ثم ينفلق بإذن الله، فيظهر تظهر الحبة الصغيرة حينئذ، وهكذا المشمش وهكذا اللوز، وقص عليه ما يكون من هذا النوع. يقول: فإذا بعت تفاح، شجر تفاح وفيه ثمر، فيقول: إن كان قد ظهر من زهره وظهر وانفلق ففي هذه الحالة يكون لمن؟ للبائع قياسا على النخلة. هذا الجنس الرابع الثالث. وما خرج من أكمامه، الآن جينا للجنس الرابع، من الثمر ما يكون في أكمام. الكم هذا هو غلاف، غلاف لا يعلم ما في باطنه. فيقول في هذه الحالة الورد، القطن، البنفسج ونحو ذلك يكون في غلاف منذ أن يخرج في غلاف، فهذا إشارة على أن هذا ثمر، هذه الأغلفة، هذه الأكمام ثمر. فيقول إذا عقد العقد على أصلها فهل يكون هذا الغلاف تابع للأصل ويكون للمشتري أو يكون للبائع؟ نقول إذا خرج، إذا انفلق هذا الكم فبان ما فيه، ففي هذه الحالة يكون لمن؟ للبائع. فإن لم يخرج ما زال في كمه فهو تابع للأصل قياسا على ما ذكر سابقا. فهمت هذه الأمور؟ نعم. ذكرتنا أربعة وربنا ثلاثة. أربعة، تمر، النخل، نعم، وما يقاس عليه، ما ظهر من ثمر ليس عليه قشر، ما كان عليه زهر فظهر منه، ما كان عليه كم مغلف ثم يخرج أو ينفلق فيخرج منه الثمر. هذه أربعة أنواع للفقهاء التفاصيل فيها، لكن نحن لسنا أصحاب مزارع. من أراد الاستفصال يجب أن يسأل عن كل شجرة بعينها يطبق القاعدة. مثل إيش؟ مثل الفول، يأتي في كلام المؤلف. طيب، قوله وما قبل ذلك يرجع للأمور الأربعة. ما قبل تشقق الطلع على كلام المؤلف، أو ما قبل التأبير على الراجح، يكون لمن؟ للمشتري. وما قبل ذلك والورق لمشتري، اترك الورق، وما قبل ذلك لمشتري. طيب، باع عنبا فيه ثمر لكن لم يظهر، لم يظهر، لازال زهر، لم يظهر أنه يرى عنب صغير أخضر صغير يكون، إنما فيه زهر فقط. ففي هذه الحالة يكون لمن؟ المشتري. باع تفاح لا زال في نوره، في زهره، لمن؟ المشتري. باع ورد ونحو ذلك ولا زال في كمه، لمن؟ هذا معنى وما قبل ذلك لمشتري. والدليل أما ما النخل فلمفهوم المخالفة، فلمفهوم المخالفة. ولهذا لما كان الحنفية لا يرون مفهوم المخالفة حجة خالفوا في هذه المسألة، وقولهم مرجوح. طيب، انتهينا إذن من هذه العبارات كلها. قوله والورق لمشتري، والورق هذه عبارة مستقلة. معنى هذا الكلام سأف النخل، الجريد، لأن قد يقول إن الجريد كثير ما بعد يسمون شذ بالنخل، ويريد البائع أن يأخذ ما يعني القدر الذي يجب أن يشذب، أو باعه تفاح فأراد أن يأخذ الورق، وهكذا عليه قس. لمن يكون هذا الورق؟ يقول الورق والأغصان كلها تكون للمشتري. والدليل أو التعليل أن هذه أجزاء متصلة بالأصل وهي من حقيقتها فتتبع الأصل، فتتبع الأصل. يعني انظر لدقة الفقهاء في كل شيء، يعني هذه الحالة قد لا ترد، لكن في بعض الأمور أو في بعض الأشياء قد تقع، لهذا عالجوها. إذن الورق والأغصان وما إليها تكون المشتري مطلقا. الآن يأتي مشكلة أخرى، هكذا الفقه تقرر قاعدة ويأتي إشكال أو هكذا. باع نخلة، نخلة واحدة فيها 5 عذوق، عذق تشقق طلعه على كلامهم أو أبر، 3 عذوق، 3 عذوق أبرت وثلاثة عذوق لم تعبر، أو على كلام المؤلف تشقق طلعها ولم يتشقق طلع الثلاثة الأخرى. هذه حالة. حالة أخرى، هذا بستان فيه سكري وفيه أخلاص وفيه صفر، صاحبه تشقق طلع الصفر لأنه مبكر، هذا يحصل. أما الباقي هذا لم يتشقق، وعلى هذا قس بقية الثمار. والمسألة يقولون إذا ظهر أو تشقق طلع البعض والبعض لم يتشقق، ظهر بعض الثمر وبعض الثمر لم يظهر، عنبة بعضها تشوف العذوق لكن تو الصغير وبعضها إنما هو زهر، فنقول في هذه الحالة الأصل أن ما تشقق طلعه، خلونا في النخل والباقي يقاس عليه، ما تشقق طلعه أو ما أبر على الراجح، فيكون إذا بيع النخل المراد الآن، إذا بيع نخل بعض ثمره أبر وبعض ثمره لم يؤبر، فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، فيكون النخلة الآن هالسنة هذه 3 عذوق لزيد و3 عذوق لمحمد. وهذا إذا كان في نخلة واحدة أو في شجرة واحدة فإننا نقول ما تشقق تابع، ما لم يتشقق تابع لما تشقق، فالكل للبائع قولا واحدا، فالكل للبائع قولا واحدا، هذا في النخلة الواحدة والثمرة الواحدة. أما الإشكال إذا كان من نوع واحد أو من أنواع، من نوع واحد نفض النخل كل الصفري، بعض تشقق طلعه أو بعضه أبر وبعضه لم يؤبر، ففي هذه الحالة إذا كان من نوع واحد أو من أنواع كما مثلنا بالصفري والسكري والإخلاص، فما أبر للبائع وما لم يؤبر فللمشتري. النوع الواحد فيه خلاف، لكن الراجح هو أنه يفصل، ما تشقق طلعه على كلام مؤلف يكون للبائع وما لم يتشقق يكون المشتري، هكذا ما ظهر ثمره وما لم يظهر ثمره المشتري، ما ظهر من نوره للبائع وما لم يظهر للمشتري، ما خرج من كمه للبائع وما لم يخرج من كمه للمشتري، وهكذا. ولهذا لم يذكر مؤلف هذه العبارة فأحببنا الإشارة إليه. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، هذه مسألة مهمة. الآن الأصل أن هذه المسائل كان يأتي بها في باب البيوع المنهي عنها، لكنه أخرها لأن لها متعلقات تدخل في أصول الثمار. الثمر قبل بدو صلاحه. الآن انتهينا الآن يا أخوان، لا يشكل عليكم كلامنا في المسائل التي مرت فيما تبع أصله، فيما تبع البيع الآن منعقد على الأصل، من باع نخلا وله ثمر، من باع شجرا وله ثمر وهكذا. لكن الآن في وقت العبارة الآن الثمر لوحده، ما حكم بيع الثمر لوحده؟ الجواب قال لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. هذه مسألة يأتي، وهذه تقع الآن في النخل، يجي قبل مثلا بعد التأبير يلقح النخل، وتأتي شركة من الشركات وتعرف نخل فلان أنه نخل طيب فيتعاقدون، وقد سئلت كثيرا عن هذه المسألة لأنها تقع كثير، تأتي يعقدون على ثمر هذا السنة. هذا هو الذي يعالجه المؤلف الآن، لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لا يباع ثمر أي ثمر النخل، ثمر العنب وهكذا، ثمر التفاح، ثمر الورد، كله لا يباع قبل بدو صلاحه، لا يباع قبل بدو صلاحه قولا واحدا. هذه القاعدة الإجمالية، أنه لا يجوز بيع النخل، بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي لفظ آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. قيل وما زهوها؟ قال أن تحمار أو تصفار. سيأتي كلام المؤلف متى يبدأ الصلاح، النخل لا شيء وبقية الثمار لها شيء والمغيبات لها شيء، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. إنما في المسائل التي ستأتي هي التي وقع فيها الخلاف، ولا زرع قبل اشتداده، قبل اشتداد حبه. الزرع اللي هو الحبوب، الذرة، ما إلى أنواع الحبوب كلها، لا يجوز أن تأتي فتشتري العيش القصيم مثلا أو الحجازي أو نحو في زرعه قبل أن يشتد، قبل أن يشتد ويصلب، لأن هذا هو صلاحه، بدو صلاحه. والدليل، وهذه مسألة إجماعية، والدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزرع قبل حتى يبيض ويأمن الآهة، نهى البائع والمبتاع. في رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزرع حتى يشتد. هذه الآن قرر لنا المؤلف أصلين في بيع الثمر لوحده وبيع الزرع لوحده. على المفهوم إذا بدأ صلاحه أو اشتد جاز البيع، جاز البيع. ولا رطبة وبقل. الرطبة هذا الآن شيء ثالث، جنس ثالث من البيوعات. الرطبة مثل ماذا؟ مثل البرسيم. والبقل المراد به هنا الكراث، أو يراد به على العموم كل ما اخضرت به الأرض. ولا قثاء ونحوه، قثاء هو الخيار، ونحو الخيار ما يكون أصله غائب وثمره ظاهر، مثل الخيار، البطاطس، لا مو بالبطاطس، البطيخ، الجزر، لا الجزر والبصل والثوم والبطاطس، هذه كلها مغيبة بأصلها، هي غائبة. الكلام على الذي جذره غائب في الأرض وثمره خارج، ثمره خارج. هذا أيضا الباذنجان كما ذكر المؤلف، هذا لا يباع قبل، لا تباع الثمرة الأولى الظاهرة قبل بدو ظهور الثمر، ادخلها في القاعدة اللي هي ما ظهر من الحقها بشجر العنب والتوت الرمان، إذا ظهر ثمرها بدأ جواز بيعه. لكن المؤلف لا يقصد هذا، المؤلف يقصد مسألة، هو أن يأتي زيد فيقول عندي باذنجان، الباذنجان تجد أنه يتكرر، تقطفها اليوم وبعد مدة تعود، ما أدري عاد كم مرة، وهكذا الخيار، ولا أدري عن الطماطم، كل ما كان له لقطة أو جزة مثل الكراث والنعناع، يظهر ثم يجز ثم يظهر ثم يجز. آتي أنا وأقول أبيعك هذا النعناع، فتجد أنت الآن على هذا العقد تجي وتأخذه اليوم، بعد 4 أيام مثلا ينبت، تجي تأخذه مرة أخرى، تجي تأخذه مرة ثالثة. هذا الذي أراده المؤلف، هذا الذي أراده المؤلف، أنه لا يجوز العقد على ما أصله مغيب في الأرض وثمرته ظاهرة، وهو يجز عدة جزات أو يلقط عدة لقطات، لا يجوز إلا بيع اللقطة الموجودة والجزة الموجودة، وهذا هو مذهب الجمهور. قالوا لأن الجزات واللقطات القادمة معدومة، وبيع المعدوم لا يجوز، ولأنه أمر فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قد خالف في هذه المسألة الإمام مالك، والمالكية لهم في أصول المعاملات ما يتماشى مع أصول الشريعة، لأنهم أخذوا بقاعدة الغرر لكن ربطوها أيضا بقواعد الشريعة العامة. أما المذاهب الأخرى فإنها قد أصول المذاهب الأخرى جعلت كل ما كان فيه غرر وليس بيسير، أو كل ما كان مجهولا جهلا غير يسير، فإنه الأصل فيه المنع. قد انتصر ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين لمذهب الإمام مالك، وقال كعادته أنه لم يرد نص من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحاب ولا إجماع ولا إلى آخره على منع هذه اللقطات التي ستكون في المستقبل. أما قولكم أيها الجمهور إن بيع المأدوم لا يجوز، فإن تأصيلكم هذا الأصل أصل مردود، فإن المأدوم يتنوع أنواع، منه ما يمكن أن يوجد ف فهذا جاء الشرع به كما في بيع السلم. ثم استطرد رحمه الله وانتصر لهذا القول. والراجح الله أعلم أن هذا هو الراجح من حيث الدليل، ولأن هذا هو الموافق للعرف العملي في عهد الصحابة رضي الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن هذا الأمر لو كان لا يجوز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، إنما بين عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ونهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حرها، وهذا فيما وجد. أما ما يكون مأدوما في الأصل وهو ما يعرف أهل العادة أنه سيحصل ويعرفون كيف حصوله، فهذا ليس بمأدوم وليس فيه غرر. ولهذا فالراجح الله أعلم هذا القول، أن إذا جيت وبعتك النعناع، حتى أن الإمام مالك يقول لو جز بعتك جزة أو جزتين أو ثلاث، والحقيقة أن هذا هو المتمشي مع أصول الشريعة في المعاملات، إذ الأصل الحل لا بدليل. إذن ثلاث مسائل: بيع الزرع، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع الزرع قبل اشتداد حبه، بيع البقول وما إليها وما شابهها قبل بدو صلاحه أو قبل أن تطيب أكلا، فهذا كله معلوم. المسألة الثانية: بيع اللقطات التي والجزات التي تكون في البقول وما إليها تبعا للقطة الموجودة بدون الأصل كما تكرم معنا هذا، فهذه المسألة الخلافية. الآن هناك مسائل يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه استثناء من القاعدة، وهكذا الزرع، وهكذا الثمر، وهكذا اللقطة والجزة. فقال رحمه الله: المسألة الأولى بدون الأصل. إذن مفهوم المخالفة أنه إذا كان بيع الثمار قبل بدو صلاحها مع الأصل فهو جائز، وهكذا الزرع، وهكذا الخيار والباذنجان وما إليه. طيب، إذن يرد في هذه المسألة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يباع الثمر، وكل ما قلنا الثمر فقس عليه الزرع وما إليه، أن يباع الزرع قبل بدو صلاحه مع الأصل، فهذا بالإجماع جائز. أن يباع بدون الأصل، ففي هذه الحالة لا يجوز بإجماع. الحالة الثالثة: أن يباع الثمر بدون الأصل لكن البيع لمالك الأصل. وهي الحقيقة حالتين، إن أردت فتجعل الحالة الأولى نوعين، إن أردت جعلتها ثلاث حالات. عرفت الحالة الثالثة وش معناها؟ أن تبيع الثمر بدون الأصل لكن لمالك الأصل. الحالة الأولى أن تبيع الثمر مع الأصل. الحالة الثانية أن تبيع الثمر بدون الأصل. الحالة الثالثة أن تبيع الثمر بدون الأصل لكن لمالك الأصل. مثل لو أن إنسان أوصى زيد، قال: أوصيت بثمرة النخل هذه السنة لمحمد، ثم توفي زيد اللي هو الموصي، ثم جاء محمد يريد أن يأخذ ما وصي له به اللي هو الثمر. الآن ما بعد بدا صلاحه، لم يبدو صلاحه بعد. قال أنا الآن أوصيني بهذا الشيء، وأنا لن أجلس أدخل وأسقي وكذا لهؤلاء الورثة وأضرهم، ووالدهم قد أحسن إلي، لكن أنتم يا الورثة وش رأيكم تشترون مني ما أوصى أبوكم به لي؟ فقالوا نحن سنشتري منك، لكن الإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وأنت الآن تبيعنا ثمر قبل بدو صلاحه. فإذا بأحدهم في الجامعة الإسلامية فنهى، قال لا يجوز لكم أيها الإخوان أن تشتروا، فماذا نقول؟ فعلا صحيح، ما الذي استثنى؟ استحسان من استحسن وقد شرع. للعلماء قولان في هذا، منهم من تمسك بالعموم قال اتركونا من الاستحسان ومن المصالح ومن غيرها، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر قبل بدو صلاح، فيقول اجروا العموم، وعموم الشريعة محكم، وهذا الذي أفتاكم الرأي معه. لكن الحنابلة ومن وافقهم هم لهم روايتان، يقولون أن العلة منصوص عليها، العلة منصوص عليها، أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يقولون لو جاء آفة أو عاهة يظلم المشتري، وهذا غير متوفر في الورثة هنا اللي هو مالك الأصل. نقول هذا غير مسلم، لا نسلم بوجود هذه العلة بعدم وجود هذه العلة في المشتري. أنا أوصي لي وجو اشتروا مني بمئة ألف ريال ثم جاءها آهة قبل أن يبدو صلاحها، أليس من أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم على أخي، أليست هذه صادقة في الورثة حينما أخذ منهم مئة ألف؟ قالوا سلمنا لكم. لكن نقول لا، العلة مي بهذه، العلة لأنه أصلا مالك الأصل غير مالك الأصل لا يحصل له التسليم، وهؤلاء يملكون الأصل فالتسليم حاصل. نقول إن التسليم في هذه الحالة تسليم غير معتبر، لأنه التسليم هو التخلية بين المشتري وبين البائع على وجه يحصل به الانتفاع، يتمكن، وهنا لم يتمكن. قال المذهب لا، نحن نقول أنه يتمكن، يسقيه ويتعاهده حتى يثمر بإذن الله. على كل حال الذي يترجح الله أعلم أن الدليل العموم، العموم واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والعموم يجب الوقوف معه. من أراد أن يرجح القول الثاني فليرجح، والله قول وجيها انتصارا للمذهب. على كل حال نقف عندها لأني تعبت. فيها مناقشة فيما أخذنا، طيب اقروه. دخلت يوما الحرم في أيام الموسم فوجدت مكانا فصليت فيه مع الإمام، فأحسست ببللا في المكان فأكملت الصلاة ولم ألتفت للبلل، وبعد الصلاة قال لي الذي بجانبي إن هذا بول، فماذا يجب علي؟ هذا الفقهاء يرون أنك تعيد الصلاة، لأن البقعة طهارة البقعة شرط من شروط الصلاة. الصحيح والراجح أن طهارة طهارة البدن معنى أن لا يكون عليك نجاسة، وطهارة الثوب طهارة البقعة هذه يشترط فيها الطهارة من باب الأمر من باب النهي، بمعنى أنك نهيت عن أن تصلي في مكان النجس أو في ثوب النجس أو عليك نجاسة. وما كان من المنهيات إذا كان فيه جهل أو نسيان ثم صلى الإنسان يظن أنه على طهارة أنه ليس عليه نجاسة أو أن ثوبه طاهر أو أن البقعة طاهرة ثم انتهى من الصلاة على هذا الظن فإن صلاته صحيحة. ما حكم دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح إذا جاء شهر رمضان؟ هل الحديث الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام الشهر شعبان؟ نعم هذا الحديث صحيح، لكن ابن رجب في لطائف المعارف يعني أشار إلى هذه المسألة، والذي يظهر الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول لا تفطر، حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى لا يقال أنه يصوم. وأما ما جاء من النهي في مسلم عن النهي عن الصوم بعد اليوم الخامس بعد النصف من شهر شعبان فهذا مؤول، وبعضهم يرى أن الأمر محمول على الكراهة، والصحيح أنه جائز حتى يبقى يوم أو يومان لحديث لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين. حكم لبس الطاقية وشماغ الإمامة. لبس الطاقية هذا الألبسة الصحيح فيها أنها من حيث الصفة من حيث الجنس من حيث الجنس تخضع للعرف، ولكن وفق شروط الشريعة ألا يكون ضيقا ألا يكون محجما البشرة ولا واصفا للبشرة ولا فيه تشبه بالكفار ولا تشبه بالنساء، وإلا فما لبسه أهل الناس فإنك تلبس، ولو خالفت حينئذ هل يدخل في لباس الشهرة أو لا، الذي يظهر أنه يدخل في لباس الشهرة. من هذه المسألة نعلم حكم لبس الطاقية والغترة، ويلت أن الناس عرفهم ما يلبسونه ونستريح منها، لأنها مكلفة ماليا وضارة صحيا. أما الإمامة فهل هي سنة أو ليست بسنة؟ ورد هناك حديث اتخاذ الأمائم لكنها لا تخلو من ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذها، فهل هو من باب التعبد أن نمتثل أن نلبس الإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها أنها سنة؟ لا يظهر هذا، لا يظهر أنها سنة، والله أعلم. أنا مستشكل الإمامة هل هي سنة؟ يعني أن تقصد أن تلبس الإمامة؟ هذا انتصار لنا. في أحد يا أخوان يعني عندها مناقشة في هذا الإمامة مثل الخاتم وما إليه، ما الدليل على استثناء الشرك الأصغر من عموم الوعيد بالخلود في النار لمن أشرك بالله؟ المسألة هذه مسألة بحثت وشيخ الإسلام يتشدد فيها، يرى أن عموم الأحاديث تأخذ فيها الشرك الأصغر، كل ما أطلق الشرك إطلاقا بالألف واللام فإنه يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أما التخليد وما إليه الله أعلم، الجمهور على أنها لا تدخل، لكن مثل ما ذكر السائل ما يعلى الدليل إلا أن يقال إن الاستثناء هو إجماع أهل العلم، هذا استثناء النص العام لا يكون بالإجماع، لأن الإجماع لا يتصور في مثل هذا، إنما قد يقال فهم العموم هل الإجماع يدلنا على أن العموم عموم محفوظ أو عموم غير محفوظ. فالإجماع ليس هو بذاته مخصص، لكن يقول لأن السند الذي اعتمد عليه الإجماع، مستند الإجماع هو المخصص، فحينئذ نقول إنه ما أجمع أهل العلم على هذا إلا ولهم مستند. طيب يقول شيخ الإسلام ماذا نقول، هل هو إجماع؟ الله أعلم. هذا مما يدل على عظم الشرك صغيره وكبيره. يقول جماعة التبليغ، ورأيكم في كتاب حياة الصحابة الكاندا حولي، ما أعلم هذا الكتاب، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما جماعة التبليغ فأصولهم أصول الحقيقة فاسدة، لأنها لا تستقيم مع منهج السلف بل مضادة له. لا شك عندهم نوع من الدخول مع الفساق والتأثير عليهم، لكنه تأثير سرعان ما يروح يذهب أدراج الرياح. لهذا نحن لسنا نقول كيف نحن يجب علينا أن نسلك الطريق الصحيح، لا نقفز إلى الثمرة بدون طريقة صحيحة، لأن هذه الثمرة لا نعلم حقيقتها، هل هي ثمرة حقيقية أو ثمرة وهمية، يجي مجرد يجلس معهم أو. فلهذا الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أصول التوحيد، كلها في جماعة التبليغ فاسدة، لأنها أسست على صوفية محضة، خليط مختلطة من صوفية إلى أشعرية إلى ما تريدية إلى اللهم إن فيها يعني بعد عن، حتى أنها أيضا لا يخلو أنها أخذت من المذاهب الأخرى التي يعرفها بعض الحاضرين. لهذا كل شيء لا يسلك الصحابة رضي الله، كل عبادة، كلية، حذيفة يقول كل عبادة أعظم العبادة الدعوة، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. فالصحابة رضي الله عنهم ما جاءوا فدخلوا مع الكفار في كفرهم وغيهم وأنديتهم ويقول ندعو له، دعوهم بالدعوة السرية بأصول، والدعوة الجهرية بأصولها التي لا تغيب عن أذهان الحاضرين. والغاية لا تبرر الوسيلة. يا أخي نسلك ما سلك محمد عليه السلام نسلك، والثمار لا شك، أصدق مع الله يصدق الله معك. ليست المسألة مسألة أنني أنتصر للداعي العامل بالمعروف، لا يخلو حال من أمرين، أن يدعو لنفسه أو أن يدعو إلى الله. ولهذا قال نص على هذا الشيخ الإسلام تيمية، ونص على هذا في المسائل في التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، قال ليحذر في باب من إرادة الإنسان عمله بالدنيا، قال وفي هذا إشارة، أو في بعض الأبواب في هذا إشارة إلى أن الداعي إلى الله داعي لنفسه، فليحذر حتى تكون على حذر، تكون صادق مع الله وتكون على إخلاص. أول دليل على الإخلاص أن تذهب إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، واترك عنك ما أداه، فالسلامة فيما كان في الأول.